قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قالون بقصر المنفصل والغنة واندرج معه من اندرج. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ابن كثير بصلة هاء الضمير. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ابن كثير على الوجه السابق بالغنة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قالون على الوجه السابق للغنة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. النقاش على الوجه السابق بالغنة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. حمزة بالسك على المد المنفصل. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعقوب بقصر المنفصل وفتح سين السجن. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بياء السكت. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعقوب بقصر المنفصل والغنة. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني فاصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعقوب بتوسط المنفصل: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعقوب على الوجه السابق بالغنة. دليل يعقوب بفتح سين السجن من متن الطيبة: وسجن أول افتح ظبا، أي قيد الناظم بفتح السين من الموضع الأول فقط، الباقون بالكسر. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أبو عمرو بالإدغام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعقوب بالإدغام والغنّة.